الحمد لله، رضا الله من علم الله، وهذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ومن مات ولقي الله وهو راض عنه فهنيئا له، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. لكن في مبشرات في الدنيا، مثلا الحسنة بعد الحسنة، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه أشياء يستبشر بها، ولا يجزم لنفسه بشيء. وطوبى لمن وجد نفسه يعمل الحسنة بعد الحسنة.